لا زال شيخ الإسلام يتحدث عن النظر وأن العلم يحصل بالنظر وأن النظر سبب من أسباب حصول العلم، ولكن كيف يكون النظر وفي ماذا يكون النظر؟ لأن النظر كما سبق أن أشرنا من كلام شيخ الإسلام أن منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدري ومنه ما هو يتحدد بحسب التقييد، فكيف يكون شرعيا ومتى يكون شرعيا وفي ماذا يكون صحيحا وموصلا إلى المقصود؟ فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن، القرآن سماه هنا دليلا، ولا شك أن القرآن دليل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل، وسيأتي أيضا في كلام شيخ الإسلام أنه هنا سمى القرآن دليل، وسيأتي في كلامه أنه يسمي النبي صلى الله عليه وسلم دليل. وسلم من معارضات الشيطان، هذا القيد مهم جدا، إذا لم تكن هناك معارضات تمنع قبول هذا النظر تضمن ذلك النظر العلم والهدى، ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا كان النظر في دليل مضل، هذا إذا كان النظر في دليل صحيح. طيب إذا كان العكس، الناظر يعتقد صحته، هل يفيده النظر؟ لا يفيده. إذن يختلف النظر بالنظر إلى الدليل بأن تكون مقدماته أو إحداهما متضمنة للباطل، أو تكون مقدمتان صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيم، فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد إلى آخر ما ذكر. وإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه، الذي يريد النظر لا بد أن ينظر إما في دليل صحيح أو في دليل خطأ، لا بد أن ينظر في شيء حتى يصل إلى المقصود، لا بد له من منظور فيه. هل يكتفي بالنظر إلى نفس المسألة أو لا بد له أن ينظر في الدليل وفي الدليل أيضا إلى ما يخص المسألة؟ هذا الذي يتحدث هنا. عندك مسألة والمنظور فيه قد يكون دليلا صحيحا وقد يكون دليلا فاسدا، وبين الأمرين، إذا كان الدليل فاسدا فالنتيجة لا بد أن تكون، إذا كان الدليل صحيحا أيضا لا بد من النظر فيما يخص المسألة. عندك مسألة تتعلق مثلا بالنظر والاعتبار، أو تتعلق بالطلاق مثلا، أو تتعلق بالأهلة مثلا، وأنت تريد أن تقرأ القرآن كله حتى يحصل لك العلم في هذه المسألة، هذا خطأ. لا بد أن تبحث الدليل الذي يخص هذه المسألة، واضح؟ وإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه، فالنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علم المسألة، تفكر فيها دون أن تنظر إلى الدليل، تفكر فيها، تنظر تفكر فيها، لا يفيدك شيء، بل ربما خطر لك له بسبب ذلك النظر الذي لا يكون في الدليل إنما في المسألة فقط أنواع من الشبهات بحسب يحسبها أدلة، لفرق تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور. لم ينظر إلى دليل صحيح، نظر في المسألة فقط، قد هذا يوديه إلى نتيجة خاطئة، لأنه يريد أن يصل إلى الحكم ولكنه لم يصوب الطريقة. نعم. دليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه، فإن الذي جاءت به الشريعة بالنوعين النظر هو ما يفيد وينبغ ويحصل مدخله، وهو بذكر الله وما نزل من الحق. إذن أشار إلى ما أشار إليه فيما سبق أظن والله أعلم أن النظر ينقسم إلى قسمين، والثالث يتحدد بالنظر إلى ما يقيده به نظر شرعي ونظر بدعي. النظر الشرعي يكون في النظر في الدليل الصحيح، والدليل الصحيح هي الآيات المتلوة أو الآيات المشاهدة ينظر فيها. والنظر البدعي، وهذا النظر يدعو إليه القرآن دائما، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الدعوة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذن القرآن يدعو إلى هذا النظر، لماذا؟ لأنه نظر صحيح ويوصل إلى المقصود المطلوب. قسم الثاني النظر البدري، وهو نظر المتكلمين، وهو النظر فيما ابتدع من الأدلة، وهذا النظر لا يوصل إلا إلى النتيجة الخطأ. والثالث مطلق النظر. نعم نعم. فإذا أراد الناظر فإذا أراد الناظر الاعتبار في الأدلة المفردة من غير تأييد مطلوب فذلك النظر في كتاب الله وسنة رسوله. إذن النظر والاعتبار ينقسم إلى قسمين، تريد أن تصل إلى حكم مسألة لابد أن تنظر إلى أدلة المسألة، أدلة خاصة بالله. تريد أن تعتبر عموما وتزيد الإيمان، اقرأ في كلام الله عز وجل، هذا لا يكون إلا في كتاب الله عز وجل، فذلك النظر في كتاب الله وتدبره. هذا أي نظر؟ النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب. الآن لست تبحث في حكم مسألة معينة، تريد أن يزيد إيمانك، تريد أن تعتبر، تريد أن فاقرأ القرآن. نعم. كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. نعم، هذا في النظر عموما، النظر الذي يكون معه الاعتبار. وأما النظر في مسألة معينة ومضية معينة لطلب حكمها والتصديق بالحق بها، والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا، فمجرد هذا النظر لا يفيد، بل قد يقع. فمجرد هذا النظر، أي نظر؟ القراءة العامة في كتاب الله عز وجل، وأنت تريد حكم مسألة معينة. نعم. بل قد يقع له استيقاظ يحسبها حقا وهي باطلة، وذلك من إنبار الشيطان، وقد يقع له استيقاظ تكون حقا وذلك من إنبار الله. وهو يقرأ في القرآن قد يخيل إليه الشيطان أن ما تريده من حكم مسألة معينة هذه الآية تدل عليها، وبذلك يضل في الوصول إلى المطلوب، مع أن الدليل صحيح ولكنه أخطأ في الطريق. إذن لا بد له من النظر في الدليل الخاص بتلك المسألة، وهو في ذلك بحاجة إلى أمرين سيذكرهما شيخ الإسلام. أولا ينظر في الأدلة الخاصة بتلك المسألة، ثم هو بحاجة إلى أمرين سيذكرها. نعم. وكذلك إذا كان الناظر بالدليل الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلمة مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن، وقد لا يفهمه أو يكرم الكلمة عن مواضعه فيضل به ويقول ذلك من الشيطان. نعم. كما قال تعالى والمسك من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال لهم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال الصلح هو للذين آمنوا وهو شفاء هو الذي لا يؤمنون في آمنه وقف عليهم عنا. وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم. فالناظر للدليل بمنزلة المتراك للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشم في بصره. وكذلك أعمى القلب. وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين. الذي ينظر في الدليل الصحيح في القرآن في الأدلة الصحيحة في مسألة معينة هذا ينظر هذا يحتاج إلى أمرين. نعم. إلى أن يلقى بالدليل الهادي وإلى أن يهتدي به وينتبه. لا يكون ينظر في مسألة تتعلق بالزكاة وهو ينظر في الآيات التي تتعلق بالحج، لا، إلى أن يظهر بالدليل الهادي في تلك المسألة وإلى أن يهتدي بهذا الدليل وينتفع. نعم. بما يوجب أن ينزل على الأسباب الهادية ويصرف عن الأسباب المعرقة. وولد الله تعالى فإن الشيطان وسواس الناس، فإذا ذكر معه ربه خنس، وإذا أعرض عن ذكر الله وسوس. نعم. وذكر الله يعطي الإيمان وهو رسول والله سبحانه وتعالى. هذا كله لبيان النظر الصحيح وكيف تصوب هذا النظر. نعم. وذكر الله يعطي الإيمان وهو رسول والله سبحانه وتعالى كل شيء ومليك، وهو معلم كل علم واهب. فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود فذكره هو العلم به أصل لكل علم وذكر في القلب. كما أن نفسه أصل أن الله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات ونفسه أصل لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكر في القلب. نعم. والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان كما قال ابن عبد الله البجلي وغيره من الصحابة تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. المراد بالإيمان في قوله تعلمنا الإيمان المراد به مسائل الإيمان أركان الإيمان تعلمناها. أيضا الإيمان به المراد بالإيمان هنا أن تنظف القلب تجعله مستعدا للأدلة وتنظفه من المعوقات، هذا كله يدخل في الإيمان. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تعلمنا هذه المسائل ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. أما الذي قلبه لا يكون مستعدا هذا لا تنفعه الأدلة ولا يزداد إيمانه. نعم. ولهذا كان أول ما نزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره أن يقرأ باسم الله، فتضمن هذا الأمر بذات بذكر الله وما نزل من الحق. فقال باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر سبحانه أنه خلق الكائنات الموجودة عموما وخصوصا. الذي خلق هذا عموما، خلق الإنسان من علق هذا خصوصا. نعم. وخصوصا وهو الإنسان، فأنه المعلم للعلم عموما، علم بالقلم ثم علم الإنسان. نعم. وأنه المعلم للعلم عموما وخصوصا للإنسان. وذكر التعليم بالقلم الذي هو أحد المراتب ليستلزم تعليم المرء وتعليم العلم الذي في القلب. نعم. وحقيقة الأمر أن العبد متجه إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائر بذكر فبذكر الله والإفطار إليه يهديه الله ويدله، كما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم فاستهدوني أهدكم، وكما كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب ذكري وإياك. وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون اهديهم مقتولين فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تلميذ شيخ الإسلام الإمام ابن القيم يذكر أن شيخ الإسلام كان دائما يقرأ هذا الدعاء، وشيخ الإسلام يركز على هذه المسألة أن النظر للوصول إلى العلم مثل أي جهد لتصل إلى شيء معين، فلا بد من بذل الأسباب، وبذل الأسباب يكون هكذا النظر في دليل صحيح وبطريقة صحيحة، هذه كلها أسباب. بعد ذلك لا تعتقد كما سبق في مذاهب المتكلمين أن النظر سيحصل بجهدك أنت، لا، أنت بذلت الأسباب، بعد ذلك لا بد أن تلتجئ إلى الله عز وجل، تدعوه دائما وتدعوه بهذه الأدعية حتى تستفيد من تلك الوسائل التي استخدمتها. نعم. ومما يوضح ذلك أن الطالب يبتدي بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر، لا يحصل له ذلك إلا النظر في دليل يفيده العلم بالبدور عين، ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج وصوله إلى نظر. أي النظر وبالنظر يحصل العلم النظري والاستدلالي، هذا لا بد له من علم ينطلق منه هذا النظر، وهو العلم الضروري، البديهيات لا بد يتيقن بها لا يشك فيها، ومنها ينطلق. يقول فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه، وهو علمه بالضروريات والبديهيات ما لا يحتاج حصوله إلى نظر حتى ينطلق منها. نعم. يقول ذلك المعلوم وصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر. وذكرت أنا أمس أظن أن الضروريات والنظريات الناس يتفاوتون فيها، فقد تكون بعض الأمور عندك ضرورية، بل هي ضرورية عندك وفي محيطك عموما، كل الناس عندهم هذه من البديهيات، ولا تكون هكذا عند بعض الناس والعكس، ولكن هناك أمورا يشترك فيها جميع العقلاء، هذه بديهيات عند الجميع. نعم. ولهذا كان دينكم متعلقا بالله لأنه سبحانه الحق المعبود، ولا تتفكر في مخلوقاته كما قال تعالى هذا النظر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لاحظ كيف قدم ذلك بالذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا يعينك على التفكر والنظر الذي ذكره، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ذكر الله عز وجل يعينك على هذا. نعم. قال جل تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في خالق. الأثر لما يقول شيخ الإسلام جاء في الأثر قد يكون حديثا مرفوعا وقد يكون موقوفا على الصحابة وقد يكون مقطوعا من آثار التابعين، وهذا يعرف بالتخريج، وهذا الذي ذكره ورد من حديث ابن عباس مرفوعا بإسناد شديد الضعف. نعم. لأن التفكر والتقدير يكون في مثال والعقوبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات، وأما الخارق لأن التفكير ويتفكرون، التفكير يكون في ماذا؟ التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس التي في القرآن. القياس هو تقدير شيء بشيء، والأمثال التي بها يبين الله عز وجل أن هذا مثل هذا. وهذا يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. نعم. وأما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى ليس له شبيه، فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي بناه على القياس تارك في عقله. نعم، القياس الذي هو قياس التمثيل، وهو قياس الفقهاء، وقياس الشمول، وهو قياس المناطقة، كلا القياسين فيهما إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في حكم، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وهذا لا يوجد بين الخالق والمخلوق، وبالتالي هذان القياسان لا يجريان ولا يجوز استخدامهما فيما يتعلق بالله عز وجل. أما قياس الأولى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هذا يسمى قياسا من باب، وإلا هو ليس قياسا، قياس الأولى وهو المثل الأعلى. نعم. وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد إلى العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتفكير، أعني من العلم به نفسه، فإن الذي لا تثير عليه فإنه الذي، أي فإنه هو الذي لا تفكير فيه. نعم. فإنه الذي لا تفكير فيه، فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به في كتاب السنة. إيه يعني ما يتعلق بالكيف، كيفيات أسمائه وصفاته وكيفية ذاته، هذا لا تفكر فيه. أما ما يتعلق بالمعاني تفكر فيها وتتدبر فيها، لأن التعبد بها مطلوب. نعم. ولهذا كان الكثير من أبواب العبادات والتصرف يأمرون بملازمة الدين، ويجعلون ذلك وهذا الوصول إلى الحق، وهذا حسن إذا ضمنوا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك. يعني سبحان الله، في كلام شيخ الإسلام من بيان التقابل بين الفرق ما لا تكاد تجده في غير أن مثل السابق يقابل بين من يركز على التفكير والنظر دون أن يركز على العبادة، وبين من يركز على العبادة دون أن يكون عنده نظر شرعي، يعني المتكلمون والمتصوفة. يقول كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق، وهذا حسن مطلوب إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك، هذا مطلوب. نعم. وكثير من أبواب النظر والكلام يقومون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق، إلى معرفة الحق، والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم. نعم. ولكن يستدرك على الاثنين، فكل من الطريقين هي حق، لكن تحتاج إلى الحق الذي في الأخرى ويجب تنزيله. كل فريق عنده حق، وفاته شيء من الحق الذي عند الفريق الآخر. كل فريق عنده حق وباطل، أي الباطل الذي عنده يكتمل بالحق الذي عند الآخر أو يزول بالحق الذي عند الآخر. نعم. ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيهما من الباطل، وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون. فقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع، وبينا طريق أهل العبادة والإدارة والذكر وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال، وما في كل منهما من منقول ومردود، وبينا ما جاء به يعني مجرد النظر وحصول العلم بلا عبادة لا ينفع، بلا عبادة وتزكية للنفس ودين. طريق الرياضة أيضا لا تنفع في تحصيل المعارف بلا تعلم. هذا الصوفي الذي لا يتدبر في القرآن وهو لن يصل إلى شيء، ولكنه إذا كان هذا الذكر وطريقة هذا الذكر يكون شرعيا ويطلب العلم الشرعي به يكتمل، لا يطلب العلم الشرعي ويذكر وعنده ذكر، أي ذكر هذا؟ والمتكلم هذا الذي يفني عمره في النظر والاعتبار والاستدلال ولكنه ينظر في دليل خطأ لن يصل إلى المقصود. وحتى لو حصل له العلم لا يهتم بالعبادة، إذن لن يحصل له الكمال. لا بد مع النظر الذي يوصل إلى العلم لا بد معه من العبادة. إذن كل فريق عنده شيء من الحق، والذين عندهم هذا الحق كامل هم أهل السنة والجماعة، فذكرهم شرعي، يطلبون العلم منه، يتعلمون الذكر ويكملون أنفسهم بالعبادة. نعم. وبينما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة من كل حق، وليس هذا موضوع قصد ذلك، وإنما المقصود هنا أن الإنسان يحس بأنه عالم ويدرك ذلك ويدركه بغير واسطة أحد كما يحس بغير ذلك. وحصول الذكر بالقلب كحصول الطعام بالجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما تحس، وكذلك القلوب تحس بما يلزم إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل آدب الآدب هو المضيف، إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، مأدبته وهي الضيافة. إن كل آدم يحب أن يؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن، وكما قال تعالى أي الحديث ضعيف. نعم. وكما قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها واحتمل السيل زبدا رميا، ومما يوقفون عليه من النار فرار حلية أو متاع زبد مثله. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعثني الله به من الهدى والعلم كبدل ورد أصاب أرضا وكانت منها قائمة قابلة الماء فأنبتت الكلى والجحش الكثير، وكانت منها قائمة أمسكت الماء فساق الناس وزرعوا، وكانت منها قائمة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فذلك مثل من بقي من بقوى في دين الله ونفعه ما بعث الى الله فيه من الهدى والعلم، وبذل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي يرسله به. نعم. فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على قلوب الماء الذي ينزل على الارض، وكما ان الله السحاب والقدر فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم، وهذا اسم القلوب وقوتها، وهذا اسم الأجساد وقوتها. في الحديث وفي الآية مثل ما مثل الوحي بالمطر في الاثنين، وفي الأول في الآية بين أن نفعه سيختلف باختلاف الأودية، وفي الحديث بين أن الماء سيختلف أثره باختلاف الأرض التي ينزل عليها. ففي الآية أنزل من السماء ماء، وفي الحديث مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث وهو الماء الكثير المطر الغزير، فسالت أودية بقدرها، الأودية هي القلوب بقدرها، فقلب واسع يسع العلم الغزير، وقلب ضيق لا يسع من العلم شيئا أو قليلا، فاحتمل السيل زبدا رابيا. وهذه هي الشبهات والشهوات. الهدف هنا أن هذا المطر لا ينقص قدره باختلاف القلوب وباختلاف الأرض، ولكن الأثر يختلف باختلافه هو المطر، هو الذي أنزله الله عز وجل. ولكنك إذا أردت أن يكون انتفاعك أكثر تتعلم، فيكون قلبك مثل الوادي الواسع، وتكون أيضا مثل ما ذكر في الحديث. في الحديث ثلاث طوائف، طائفتان جمعهما في الأخير وطائفة أفردهما، طائفة الأخيرة، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. قال الحسن البصري في قوله تعالى: ومما رزقهم ينفقون، قال إن من أعظم النفقة. قال الحسن البصري في قوله تعالى: ومما رزقهم ينفقون، قال إن من أعظم النفقة نفقة العلم، أو نحو هذا الكلام. وفي أثر آخر: نعمة العطية نعمة الهدية، كلمة من الخير يسمعها الرجل فيوحيها إلى أخي سبق أن ذكره، هو أسانيده كلها ضعيفة شديدة الضعف، ولكن سيأتي في كلام الشيخ الإسلام أنه يقول أن هذا الأثر محفوظ عن معاذ، ما يدل على أن هناك طرق أخرى، سيأتي في كلامه. نعم. ولهذا كان معاذ بن الخير يستغفر له كل شيء حتى بيتامه للبعث، والله ولنيته يصدقون على هذه آثار. نعم. وإذا كان علم الإنسان بكونه عالما مرجعه إلى وجود ذلك وإحساسه بنفسه بذلك، وهذا مرجع موجود بالضرورة، لم يكن لهم أن يخبروا عما في نفوس الناس، لأنه ليس بعلم بغير منكر. لا زال يشير إلى ما سبق من كلام المتكلمين، أن ما يخبر به الحشويون بأنهم جازمون وموقنون في الإيمان هذا لا ينفعهم، ليس هذا يقين ولا علم، حتى ولو كان علما ويقينا فإنه ليس مبنيا على دليل، فهم مقلدون. يقول شيخ الإسلام: إذا كان علم الإنسان بكونه عالما مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه في نفسه بذلك، هذا أمر موجود بالضرورة، لم يكن لهم أي للمتكلمين أن يخبروا عما في نفوس الناس بأنه ليس بعلم بغير حجة، لهم أن يخبروا عما في أنفسهم، ودائما يخبرون عما في أنفسهم أننا في شك. أما أنك تخبر عما في نفس غيره، وذكر ابن القيم رحمه الله ولعله من كلام الشيخ في السواد أنهم لما يقولون أن خبر الواحد لا يفيد العلم يخبرون عن أنفسهم وهم صادقون في هذا، لا يفيدهم العلم ولن يفيدهم العلم، لأنه ما يدري عن البخاري ولا يدري عن شيوخه ولا عن تلاميذه، فكيف سيحصل له العلم؟ إنما الخطأ أن يقول لا يحصل العلم للبخاري أيضا، لا يحصل العلم لك ولتلاميذك ولجماعتك، أما المحدثون فعلومهم تختلف. نعم، فلهم أن يخبروا بما في نفوسهم ولكن ليس لهم أن يخبروا عن غيرهم. نعم، فإن عدم وجودهم من نبي النفس بنفوسهم ذلك لا يقضي أن الناس لم يجدوا ذلك، لا سيما إذا كان. نعم، أنا استعجلت، هذا موجود في كلام شيخ الإسلام هنا، فإن عدم وجودهم من نفوسهم، المراد بالوجود هنا الرؤية، رؤية هذا اليقين من نفسهم من أنفسهم، لا يقتضي أن الناس لم يجدوا ذلك. إذن ليس عندكم علم، فلا تخبروا عما في نفوس الناس. نعم، لا سيما إذا كانوا مخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم ممن لا يشكون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. نعم، وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وعامة المرجع، فإنهم يخبرون بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم الضروري، كما في الحكاية المعقوبة عن نجم الدين الكبرى لما دخل عليه متكلما. هذا أحد المنتسبين إلى التصوف وأثنى عليه عدد من الأئمة أنه كان من الملتزمين بالسنة، هذا الرجل، ولم يؤثر عنه، لم تؤثر عنه البدع المعروفة عن التصوف المتصوف، مع أن التصوف لا يخلو من شيء من البدع، ولكن نتحدث عن بدع الاجتهادية والحلولية وما شابهها. نجم الدين الكبرى من خوارزم، توفي سنة 618 على أيدي التتار، في هذه السنة في سنة 617 و18 اجتاح التتار تلك المناطق، مناطق آسيا الصغرى كلها، بخارى و إلى الشرق منها إلى الغرب منها، وصلوا إلى فارس. نعم، يقول لما دخل عليه متكلما أحدهما أبو عبد الله الرازي، أبو عبد الله الرازي هو أصله من الري، فخر الدين الرازي، الري اللي هي طهران الآن، أصله من هناك، واستوطن مدينة هراء وخوارزم في ما وراء النهر إلى الشمال من هنا. والثاني الذي دخل عليه من متكلمي المعتزلة، وخوارزم هي مدينة صاحب التفسير، هذا صاحب التفسير المعروف الزمخشري، الزمخشري من خوارزم، ولكن الزمخشري وفاته سنة 538، هو متقدم من البعيد أن يكون هذا، قد يكون بعض تلاميذه. أما الرازي توفي سنة 606، فقد يكون أحد تلاميذه تلاميذ الزمخشري، هذا المعتزلي. دخل عليه وقال يا شيخ بلغنا انك تعلم علم اليقين. سبحان الله. هذا السفر الى خوارزم في شمال اوزبكستان، وراء النهر، وهراء التي هي أقرب هي في وسط أفغانستان، يعني سافر من وين إلى هناك حتى يسأل هذا السؤال. والله إن حالهم يعني سبحان الله، بلغنا أنك تعلم علم اليقين، يعني أنت متيقن بما تؤمن به، صحيح هذا؟ نعم. فقال نعم أنا أعلم علم اليقين. فقال كيف يمكن ذلك وأنا من أول النهار إلى ساعة من أول النهار إلى الساعة، ما أدري لعلهم دخلوا آخر اليوم، أنا ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر، هذا معتزلي والثاني إيش أشهري. نعم. فلم ينكر أحدنا أن يقيم على الآخر ليلا وأمر الرجال في تدبير الإسلام، فقال ما أدري ما تقولان ولكن أنا أعلم علم اليقين. فقال سهلنا، طبعا علم اليقين يكون بالأدلة، وعين اليقين يكون بالمشاهدة، وحق اليقين يكون بالتلبس، مثل العسل بما يقال لك يحصل لك علم اليقين أنه شيء لذيذ كذا وكذا، ولما تشاهده يكون عين اليقين، ولما تذوقه يكون حق اليقين. نعم. فقال علم اليقين عندنا واردات تريد على النفوس تأخذ النفوس أعراضها، فجعل يقولان واردات تريد على النفوس تأخذ النفوس أعراضها واستحسنان هذا الجواب. طبعا بعض الأمور ما تستطيع أن تعبر عنها، لذلك يقول هذا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، هذه العلوم الضرورية، اليقين الذي لا يمكنك أن تدفعه، إذا حصل لك اليقين لا يمكنك أن تدفعه إلا بالتشكيك الذي هو بضاعة أولئك المتكلمين. فجعل يقولان واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها هكذا، ويستحسنان هذا الجواب. نعم. وذلك لأن طريق أهل الكلام يستقيم تقسيم العلوم إلى ضروري وكسبي أو بديهي ونظري. أي الضروري والبديهي، والبديهي مو بديهي، بديهي الضروري والبديهي بمعنى واحد، والكسب والنظر بمعنى واحد. نعم. فالنظر بالكسب لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بدنية، فتلك لا تحتاج إلى دليل، وإلا لزم التوقف والتسلسل. نعم. والعلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، فالمرجع بكونه ضروريا إلى أنه يعجز عن دفعه نفسه. نعم. فأخبره الشيخ أن علومهم ضرورية وأنها تجد على النفوس على وجه تعجز عن دفعه، فقال له ما الطريق إلى ذلك؟ فقال اتركان ما أنتما فيه. نعم. أول شيء تتركان ما أنتما فيه من علم الكلام. نعم. ما آمركما به والعبادة. فقال الرازي أنا مشغول عن هذا. وقال المعتزلي أنا قد اختار ربي بالشبهات وأحب هذه الواردات، فلزم الشرك مدة ثم خرج من محل عبادته وهو يقول والله يا سيدي ما الحق لله فيما تقوله وهؤلاء يعني مبتدئا الصفات، فإن المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة، فذلك أنه علم علما ضروريا لا يمكنه دفعه عن قلبه أن صانع العالم لا بد أن يتميز عن العالم ويتميز. له صفات تختص الدين، وأن هذا الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عشر معه. نعم، يعني من أخطر الأسباب التي بها تصرف النفوس عن الحق تشويه صاحب الحق، تشويه صاحب الحق. هذا المعتزلي قد يبحث عن الحق عند المتفلسف، عند المتكلم، عند الصوفي، ولا يمكن أن يبحث عنه عند المشبه، لأن هذاك خطير وهابي، لا يمكن أن يبحث، لا يفكر أن يكون الحق عنده. ولذلك أهل البدع عموما يركزون على تشويه الحق بألقاب شنيعة، وعلى التركيز في التشنيع وتشويه صاحب الحق أكثر من غيره، وهابي وهكذا وهكذا، لأن هذه بضاعته. نعم. وهذا مطلب الحكاية المشهورة عن الشيخ عالي أبي جعفر المدني لأبي معالي. سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن هذه الحكاية حكاها محمد بن الطاهر المقدسي، هو الذي حكاها كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. نعم. طبعا هذا لما كان في المدينة، لما كان هذا في المدينة، قلت لكم هو مكث 4 سنوات في المدينة ومكة، وبذلك لقب بإمام الحرمين، لم يكن يوما ما إماما للحرمين ولكنه مكث هناك فلقب بهذا اللقب لما فروا في فتنة القشيري. كان يلقي الدرس فحصلت هذه القصة. نعم. طبعا هكذا يقولون، كان الله قبل أن يكون المكان وهو على ما كان، ليس في مكان وليس كذا وليس كذا، نفس يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني بأن ذلك إنما جاء في السمع، أي استواؤه على العرش، ما كنا ندري لو لم يكن هناك نص، لأن هذه صفة خبرية استواؤه على العرش. أما العلو فأدلته كثيرة، منها دليل الفطرة، هذا الذي يشير إليه. نعم. أخبرنا عن هذه التطورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال أحدهم قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت جبهة ولا يسرى. فكيف ندفع هذه التطورة عن قلوبنا؟ قال حيرني الهمداني. القصة معروفة، السبكي في الطبقات يعني حاول أن يبطل هذه القصة أو أن هذه القصة مكذوبة على أبي المعالي، وأنه ليس بهذه السهولة يقول حيرني. والسبكي معروف، يعني سبحان الله عنده من التعصب شيء. نعم. هذا السبكي هو التاج، ووالده من فضلاء الأشاعرة الذي هو تقي الدين. نعم. وذلك لأن نفس استوائه على العرش لأن خلق السماوات والأرض في 6 أيام عرف بالسبع الذي تأتيه الرسل كما أخبر به في القرآن والتوراة. Yeah. الشرع هي الشريعة. فالفطرة مكملة بالشريعة المنزلة، إذ الفطرة تعلم الأمر مجملا، والشريعة تفصله وتبينه وتتمه بما لم تستقيم الفطرة به. نعم. وين من؟ كثير؟ ايش؟ الرازي مشغول؟ لا، لأن هذا يتطلب أن يجلس عنده الشيخ نجم الدين، يطالبه أن يجلس عنده، يقول أنا مشغول، عندي تعليم وعندي تأليف وعندي كذا، ولا يمكنني أن أجلس عندك كما تريد، وما أدري إلى متى أجلس، يقول أنا مشغول. شيخ الإسلام فائدة مهمة جدا، وهي أن كثيرا من انحرافات هؤلاء ترجع إلى أقيستهم. ومثلا كل جسم، كل ما يشار إليه جسم عند المتكلمين، كل ما يشار إليه جسم. فإذا قلنا أن الله عز وجل بجهة العلو يعني هو عال على عرشه، إذا قلنا هذا يستلزم أن نشير إليه، وعندنا قاعدة أن كل ما يشار إليه جسم. هذه القاعدة يطردها ويظن أن في طردها تسوية بين المتماثلين، وإذا استثنى شيئا لا يمكنه أن يثبت على هذا القياس. ثم يضرب مثالا في الفقه، مثال جميل، يقول هذا المسائل العلمية الخبرية مسائل الاعتقاد، والمسائل العملية الإرادية مسائل الفقه. نعم، تجد يطرد هناك قياس، وهذا القياس كلما فردته تكون أجمل. نعم، قياس، وهذا القياس يطرد هنا وهنا وهنا، لأن القياس إذا كان صحيحا فلا تستثني فيه. ما معنى القياس؟ تقيس هذا على القياس، التقدير، القياس في اللغة التقدير. وما دام هذا مثل هذا فلماذا تفرق بين المتماثلين؟ فيكون في الظاهر أجود ممن نقض هذا القياس، ولكن وتجد شاركه. وتجد المسلم الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يعاقب ذلك القياس في مواضع مع استشعار التناقض إضافة، وبدون استشعاره وهو المغلب، وربما يخير بفروض ضعيفة، وهو في نقل الذي والتفريق بين المتبادلين فيما يرى أنه دون نظر في العلم والخبرة وطرد القول، وليس كذلك بل هو خير من الأول، فإن ذلك القياس الذي اشترك فيه إن كان فاسدا ببصره في مخالفة النص والقياس الصحيح. فالذي طرده أكثر فسادا وتناقضا من هذا الذي قد يكون هناك قياس، وهذا كثير وخاصة في الفقه، قد يكون هناك قياس وهذا القياس في أصله لا يسلم على أنه قياس صحيح، لأنه يخالف النص وهو فاسد الاعتبار، وعند هذا الفقيه هو قياس صحيح، وهناك فقيه آخر يوافقه على أصل القياس، هنا مشوا القياس. في موضع آخر يرى ذلك الفقيه الذي وافقه في الأصل أن هناك نص أوضح فيترك القياس، مع أنه هنا يوافقه وهناك يخالفه. لذلك يقول شيخ الإسلام هنا وتجد المستن، هنا لماذا يخالفه؟ لأن السنة هنا أوضح، فهو بين أمرين، متأرجح بين أمرين، بين أن يوافقه فيترك السنة، وبين أن يوافقه فيترك السنة، وبين أن يخالفه فينقض القياس الذي يقول به. فماذا يفعل؟ يقول حتى هو أحيانا يستشعر أن هناك تناقض بين ما كان يقول به وبين ما يقول به هنا في هذا الموضع، وأحيانا لا يستشعر التناقض، والتناقض يكون موجودا. فالناس يظنون أن الذي طرد قياسه هو الأصح، يقول شيخ الإسلام يقول لا، الذي خرج على هذا القياس ولو في بعض المواضع هذا هو الأحسن، هذا هو الأول، هذا هو الأولى. يقول وتجد المستن الذي شركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك القياس في مواضع مع استشعار التناقض تارة وبدون استشعاره وهو الأغلب، وربما يخيل بفروق ضعيفة، يريد يفتك من هذا القياس. طيب لماذا تفتك من هذا القياس؟ فيأتي بفروق ليست مؤثرة. والصحيح أنه يترك هذا القياس لدليل، وهذا الدليل بموجبه ترك هذا القياس، فهو في نقض علته والتفريق بين المتماثلين فيما يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطرد القول. الناس يقولون أن هذا من ضعفه لم يستطيع أن يطرد القياس، أما هذاك من قوته طرد القياس هنائي. الناس هكذا يقولون، وليس كذلك، بل هو خير من الأول، وإن ذلك القياس الذي اشترك فيه كان فاسدا كأصل. نحن نقول له أنت أخطأت في الأول لما وافقته على أصل القياس، فلا تخطئ مرة ثانية. فالذي طرده أكثر فسادا وتناقضا من هذا الذي نقضه، وهكذا. وهذا شأن كل من وافق على قياس ليس هو في نفس النبي بها، وكان لأحدهما من النصوص في مواضع ما يخالف ذلك القياس، وليس فيه الفقهاء في مواضع كثيرة الاستحسان. يسميه استحسان لما يريد أن يخرج من هذا القياس، لأنه يريد أن يستند إلى شيء، يريد أن يستند إلى شيء للخروج من هذا القياس. وإلا الاستحسان في الأصول ليس هذا، أحيانا نسميه استحسانا. نعم. فتجد غالبا الاستحسان الذي يرى به القياس القياس النص خيرا من الذي أمره الله والقياس وتركه النص. نعم. المحقق هنا يستبعد أن يكون هذا من قول أبي حنيفة والله أعلم، مع أن شيخ الإسلام نقل في كلام آخر في موضع آخر ما هو أشنى مما ذكره هنا، قياس الزفر أقبه من الكذا وكذا في المسجد يقول. على كل حال سواء ثبت عن أبي حنيفة أو لا، الزفر معروف بكثرة القياس في الأحناف. نعم. فإن زفر الكذب كان كثير الضرب بما يروه من القياس مع قلة علمه النصوص، وكان يوسف ما نظره بالعكس، كان أهل الحديث منه. نعم. نقف هنا ونستأنف غدا إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.